أفيدونا أفادكم الله. من المعلوم أن ديننا وسط، ولكن الإفراط في بعض المسائل، فهل معنى هذا التوسل في الفتية أو التمسك بسد الذرائع والتوسل في الفتية والاقتصار على النصوص؟ هذا مقام عظيم، مقام تفصيل. الواجب عدم التوسل في الفتية، الواجب أن يؤمن أن يخاف الله ويراقبه، وأن يفتي لا عن مصيره مع النفس عرفه، وإذا لم يكن هناك نفس فلا بد من الاجتهاد عند الضرورة وتحرر الحق إذا كان من أهله، إذا كان عنده علم في النصوص من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، فلا بد يتحرى الحق عند الضرورة ويجتهد في الإفتاء عند الضرورة. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتدافعون الفتوى بينهم حرصا منهم على السلامة، حذرا من خطر الفتوى. فينبغي للمؤمن أن لا يكون حريصا على الفتوى ولا سريعا في الفتوى، وإذا رأى منه أفضل منه أحال إليه، لأنه أقرب إلى الصواب منه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وينبغي المفتي أن لا يتوسع في الفتوى، وأن يحرص على حر الحق بالدليل، وأن يفتي على مقتضى الدليل حسب الطاقة والإمكان، فالإنشاد للأمة وتوضيح للحق. وإذا كان في مقام الإشكال توقف ولم يفتي حتى يحقق الأمر وحتى يتضح على وجه الصواب، وإن كان من أعلم الناس. الصحابة أعلم الناس بعد الأنبياء، وكانوا يتوقفون في مسائل كثيرة ويحيل بعضهم على بعض حذرا من خطر الفتح، وهكذا الأئمة بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.